أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من مقوية أنصارك ومن أحسن خدامك في زمان غيبتك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تحدثنا في الليلة الماضية حول هذه الآية إجمالا، وقبل أن أكمل الحديث أحب أن أطرح بعض الملاحظات على ما قلناه. أولا، هذه الأحاديث إن شاء الله مباركة بفضل الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أن تتخذ الزوجة بعض الفقرات من الحديث لإدانة الزوج أو العكس. لسنا في مقام تسجيل مؤاخذات على صنف أو على أحد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أولا. إذن الغرض هو أن نتكامل، سواء تكامل الشخص الآخر أو لم يتكامل. في أول حديثنا هذه الليلة نقول بأن هذه نقطة مهمة، عادة النقاط المهمة تأتي في أثناء الحديث، ولكن نفتتح حديثنا بنقطة مهمة. إذا كنت بين زوجين متخالفين وكان شعار أحدهما أن يصلح أمره بشرط أن يصلح الآخر أمره، إذا أصبحت القضية اشتراطية تقريبا يضعف الأمل بالإصلاح. المؤمن والمؤمنة بناؤهما على الاستقامة. الطرف الآخر علم القدر، لم يعلم القدر، أنا حسابي مع رب العالمين. بعض الزوجات بعد الخلاف تصلح من سلوكياتها يوم يومين أسبوع أسبوعين، ثم تقول أنا فسخت الهمة فسخت العزيمة، سوف أرجع إلى ما كنت عليه. هذا ليس بمنطق، وهكذا الكلام في العكس. الإنسان حقيقة بين يدي الله عز وجل يكون مؤدبا. أنت تعلم المؤمن يصل إلى درجة عندما يخلو مع زوجته كأن العالم كله معه، كأن هنالك كاميرا فضائية بث مباشر على كل القنوات العالمية. عين الله عز وجل أقل من كاميرات القنوات الفضائية. نعم، جعلناه أهون الناظرين. ومن هنا هذه الحالة النفاقية. بعض الناس حقيقة باطنه شر من ظاهره، سلوكه العائلي يختلف تماما عن سلوكه الاجتماعي. هذا التلون من آثار عدم مراقبة الله عز وجل. من يرى ربه في كل حركة وسكنة لا يفرق بين هذا وذاك. إذن ملخص الفكرة في أول الحديث، المؤمن بناؤه على الاستقامة على جادة الشريعة. علم بذلك أحد أم لم يعلم، سمعت عن بعضهم أنه كان أحدهم معروفا بأن له وجاهة عند الله عز وجل. نفتتح الحديث بقصة في دقيقة دقيقتين لتعلموا أن طريق الكمال بالاستقامة. يقول: سمعت عن ولي من أولياء الله عز وجل ذهبت لزيارته. بعض الأوقات قد لا ترى كرامة من ولي من أولياء الله، ولكن سلوكه كرامة، خلقه كرامة. الكرامة ليست دائما بشفاء المرضى وغيره. الإنسان الذي يتحلى بجميع الأخلاق هذا إنسان في أعلى درجات الكرامة. المهم، يقول: ذهبت إلى بيته تفاجأت أن له زوجة مشاكسة إلى درجة عالية، لسان بذيء، كلام فيه غلظة، فيه خشونة. تعجبت: هذا الإنسان كيف يصبر على هكذا زوجة؟ هذا ولي من أولياء الله وزوجته في الطرف المقابل. عندما طرحت استغرابي وإذا به يقول هذه الكلمة: تنفع كل زوج يشتكي على زوجته، وأيضا تنفع كل زوجة تشكو زوجها. هذا العبد الصالح يقول: أنا إنما وصلت لهذه الدرجات، إن كانت عندي درجة معنى كلامه، بالصبر عليها. هذا سلوكي، هذا طريقي إلى الله عز وجل، صبري عليها جعلني أن أكون فيما أنا فيه. والذي يشتكي من زوجته، أنا أعتقد أنه الزوجة مهما ساء حالها تبقى مؤمنة بالله وبرسوله وباليوم الآخر. القرآن الكريم فضح امرأتين زوجهما من أحدهما من أولي العزم والثاني من أنبياء الله العظام، ألا وهو من؟ نبي الله نوح ونبي الله لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. نبي الله صبر على زوجته نوح وصبر على ولده. اتفاقا نبي الله نوح صبر على ثلاث محن: الأمة ما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عام، الزوجة كذا، والولد ولد عاق. ولكن هل هذا ينافي أن يكون من نعم سفينة نوح مضرب المثل في النجاة؟ إذن أرجع إلى صلب الحديث. حديثنا البارحة عموميات، كان فيه بعض القواعد العامة. نكمل الحديث هذه الليلة ونكتفي بما تيسر. يكفي ليلتان، يقولون العاقل تكفيه الإشارة. إن كان البناء على التأثر جملة واحدة كافية، وإن كان البناء على عدم التأثر فلنتكلم شهرا كاملا. ما هي آليات التعامل بين الزوجين؟ القواعد العملية. أول أمر، إذا لاحظنا الحياة الزوجية هذه الأيام، السفين أو الفأس الذي يفرق بين الزوجين حدة المزاج والغضب. لو أن إنسان نزعنا منه الغضب ونزعنا منه الشهوة المحرمة يتحول إلى ملاك حقيقة. عندما خلق الله عز وجل آدم، الملائكة ماذا قالت؟ طبعا هنا بحث عميق ودقيق. الملائكة كيف علمت تكوين بني آدم؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ العلماء يقولون سفك الدماء إشارة للقوة الغضبية، يفسد فيها إشارة إلى القوة الشهوية. يعني يا رب خلقت إنسان أسير بين مجموعتين من الأغلال، أغلال الشهوات وأغلال الغضب. الآن قلنا الملائكة كيف علمت، هناك توجيهان على السريع نستفيد فائدة تفسيرية. النظرية الأولى تقول بأن الله عز وجل خلق أجيال بشرية جاءت ثم بادت ثم خلق نسلا آخر، نحن لسنا أول سلسلة بشرية على في هذا الوجود. هذه نظرية، والبعض لا يقبل، يقول بأن آدم هو أول إنسان والنبي الخاتم هو خاتم الأنبياء وبعد ذلك القيامة. المهم هذه نظرية. النظرية الثانية، ملائكة الله عز وجل لها شفافية. هذه الأيام نزور عالم من العلماء أعطي نور، اتقوا فراسة المؤمن، ينظر إليك فيقول هكذا أحدث أنك أنت إنسان كذا وكذا. كيف المؤمن ينظر بنور الله عز وجل فيعلم ما وراء المادة؟ ملائكة الله عز وجل كذلك علمت بالنور الإلهي تكوين آدم. ليس هذا موضوع الحديث، كلام سريع وأنهيناه. نرجع إلى الغضب وحدة المزاج. حقيقة أنا لا أريد، رحم الله أحد علماء الأخلاق الكبار، الآن لا بأس بذكر اسمه لأنه من أساطين نعم المربين في عالم الأخلاق، يكفي أن من تربيته صاحب تفسير الميزان أحد تلاميذه وهو المبرور المرحوم السيد عادل القاضي. أنا سمعت، طبعا نحن ما أدركناه ولكن أدركنا من أدركه، يقولون في أواخر حياته قال كلمة جميلة، هذه الكلمة بشرى لكم جميعا. قال في أواخر عمره له كلمتان معروفتان، أحدها معروف والثاني غير معروف. المعروف أنه قال لتلامذته أن طريق الكمال نعم هو الصلاة في أول الوقت. بعد عمر من تربية التلاميذ بدل من استعمال الاصطلاحات المعقدة جعل الطريق إلى الله عز وجل الصلاة في أول الوقت. وقبل ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو المعلم الأول، واعلم أن كل شيء من عملك تبع لصلاتك. أرجع وأقول له كلمة ثانية بيت القصيد، يقول كنا الآن علمنا، هذه بشارة، يقول الآن بعد هذا العمر علمنا بأن الطريق إلى الله عز وجل أسهل مما كنا نظن. نحن يعني عقدنا الأمور، القضية سهلة. طبعا الطريق إلى الله عز وجل يعني للسعادة للراحة. البعض يقول ما لي وللطريق إلى الله، أنا أصوم وأصلي يكفي. التقرب إلى الله عز وجل بالمعنى الدقيق التخصصي يعني راحة الفؤاد. ألا تريد أن تعيش مطمئنا؟ لا سبيل إلا الارتباط بالمطلق. إذن الذي يريد أن يصل للكمال لا بد أن يعالج في نفسه الغضب والحدة. وهذه كلمة، نحن على هذا المنبر الشريف في هذا البيت المبارك وفي هذا الشهر المبارك، لو أن إنسان أعطي كل الملكات الطيبة ولكن لم يعالج صفة الغضب فيه لا يتقدم إلى الله عز وجل، هذا يراوح في مكانه. ولا أريد أن أشبه ببعض التشبيهات غير الجميلة، ولكن إشارة، في الأيام القديمة عندما كان يراد أن يطحن القمح كانوا يأتون بدابة يعصبون عيني الدابة وهي مربوطة بخشبة بحبل وتمشي مشي دائرية. الغرض أن تمشي على هذا القمح فتطحنه، يفتح عينها آخر الليل وإذا بها في مكانها من الصباح إلى الليل، حركة دائبة ولكنها دائرية. البعض هكذا سعيه، في كل رمضان، شهر رمضان المبارك، يصوم، في كل سنة يحج، يذهب للمشاهد، يعمل ما يعمل. والبعض مع الأسف عندما نسمع منه بعض صور الظلم الفظيعة نعلم أنه يقيم الليل، الليل يقيمه، صلاة الليل يقيمها، ولكن في النهار انظروا إلى سلوكه، إلى ظلمه لزوجته وأهل بيته. المهم الغضب إخواني إذا لم نعالج هذه الصفة لا تتوقع الكمال، قدم الاستقالة من هذه المدرسة. الآن كيف نعالج صفة الغضب؟ كلامنا في الحياة الزوجية. أولا قبل أن تغضب ادرس الحالة، لماذا تغضب؟ غضبك لله أم لنفسك؟ إن كان الغضب لله فاغضب، ولكن بشرط أن يكون الغضب بمقدار الجريمة إن صح التعبير، وبما يأذن به الله عز وجل. وإن كان غضبك لنفسك، هذا الغضب كل ما تعمل على طبقه كلما ازددت بعدا عن الله عز وجل. في الحياة الزوجية طالما نرى أمور حقيقة لا يستحق الغضب، طالما رفعنا أصواتنا على الزوجة لأنها لم تهيئ البيت، لأنها لم تعمل الأكلة الفلانية، لأنها لم تستجب لأوامري، كل هذه الأمور أقرب أقل إنسان يحضر المساجد والمجالس يعلم أنها ليست بواجبة على الزوجة. أنا بأي حق أغضب عندما لا تمتثل الزوجة أوامري في غير الدائرة الواجبة؟ هذا أولا. وثانيا الآن ارتكبت ما يوجب الغضب، خرجت بغير الحجاب الكامل الشرعي. أولا لعله سهو، نحن الرجال واقعا عندنا امتياز كبير، يقال اخرج عندنا موعد بعد دقيقتين، حقيقة دقيقة واحدة كافية لأن تخرج، تلبس هذا الثوب وتخرج بكل ارتياح. ولكن المرأة المؤمنة الآن لا كلام مع السافرة، المرأة المؤمنة إذا أرادت أن تخرج كم عليها أن تتقن حجابها. الآن بدأ منها ما بدأ، أولا احمله على الصحة أنها غير متعمدة، وثانيا على فرض أنها متعمدة. أين الطريق الشرعي للنهي عن المنكر؟ النهي عن المنكر له آداب وله شروط. إن شاء الله في ليلة من الليالي فيما تبقى من الوقت لعلنا نذكر، ومنها أن لا تعيش حالة الفوقية والعجب. البعض ملؤه المعاصي ولكن عندما يصل للزوجة المسكينة يصبح إمام مسجد، يأمر، ينهى، ينصح، يقوم، يقيم. على كل حال لا بد أن يكون الأمر بشرطه وكما يقال وشروطه. وثالثا إخواني إذا نسيت كل هذا الكلام، الذين يراجعون في مسألة الغضب، وهنا اسمحوا لي بقوس صغير كعادتنا معكم، أنا واقعا عندما يأتيني إنسان ذو وزن عاقل شاب مثقف يقول هل لك دعاء ورد ختمة يعينني على النساء، أن لا أنظر إلى النساء، أن لا أغضب، هو عينه مرسلة ينظر يمين شمال يتوقع الذكر الذي يمنعه. أين الهمة؟ أين العزيمة؟ أين القرار؟ هذه الأمور تحل بالذكر والورد. عليك أن تعزم كما يقال عزم من عزمات الملوك، ليس الأمر بالختومات والأوراد والأذكار، هذه عناصر مساعدة، ولكن الغضب لا تتوقع مني وردا ولا ذكرا. الحوقلة التهليل قطعا مهدئ، ولكن أيضا لا بد من السعي الخارجي. قلت لو نسيت كل كلامي هذه الليلة، لا تنسى عند الغضب جمت كل نشاط عندك، لا كلمة لا موقف ولا حركة، حقيقة جمد نفسك تماما. طبعا جمد نفسك ليس بمعنى أن تقف كالصنم، اذهب خارج المكان، اذهب توضأ. إذا توضأت تذكر الحديث الشريف، هذا الحديث أنا أنقله لكم، العمل به يحتاج إلى بطل، لا أدري من البطل هذه الليلة ليعمل بهذا الحديث ولو جزئيا. حديثنا عن الغضب، أنا أعتقد أن الذي يعمل بهذا الكلام بهذه التوصية الروائية سيصبح بطلا في عالم الغضب والشهوة. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ مضمون الحديث ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني ولم استجب له فقد جفوته، ولست برب جاف أي جافي. الإنسان إذا عمل بهذا الحديث اتفاقا الآن أحدث وصار موقف غضب وأراد أن يعمل بهذا الحديث، ماذا يعمل؟ يتوضأ، يصلي ركعتين، يسجد، يدعو الله عز وجل. بالله عليك يبقى من غضبه شيئا؟ إنسان توضأ وقال إياك نعبد وإياك نستعين. تعرفون المستحبات لا بد من الحمد، أنت معفي عن السورة، ماذا تقرأ في الحمد؟ مالك يوم الدين. هناك يوم جزاء، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا تحاسب عليها، حتى أرش الخدش، مررت بجانب سيارة خدشتها خدشة بالكاد يرى، يوم القيامة يقولون تعال وأرض صاحب هذه الدابة. مالك يوم الدين، الآن عندما انتهيت من الركعتين بالله عليك عندك مزاج تدخل في خصومة مع الزوجة، عين الله ترعاك، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون. ألا تعلم بأن الله يهمل ولا يمهل؟ الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة كم يسكن من غضبه؟ الآن رأى الموقف يستحق الغضب، ألا يغضب لوجه الله؟ ألا يكون غضبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب، ولكن إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. كان رسول الله عندما يغضب يرفع صوته، يقولون ننظر إلى وجه رسول الله إذا رأينا ما يغضبه نرى الكراهة في وجهه، هكذا غضب الحليم. يكفي الزوج الحكيم الحليم إذا رأى من زوجته ما لا يسر أن يعرض بوجهه، انتهى الأمر، هذه المرأة تذوب خجلا. هذه الزوجة تموت بإعراض زوجها. ولكن الإنسان الناقص الغضوب يفحش في القول وهي تضحك عليه، تستهزئ بوجوده. وهذه الأيام إخواني هم هذه حركة لا أدري جيدة أو غير جيدة، لا أدري، أنت قدر. هذه الأيام هواتفكم المحمولة فيها كاميرات، واقعا الزوجة التي تشكو من غضب زوجها لتحاول أن تصوره ولو سرا في حال الغضب، ثم تقول: هذا أنت أيها المؤمن، أيها الحليم، أيها الرزين، هكذا كنت تقول في حال الغضب. أنا سمعت البعض عندما يغضب حقيقة لا يميز بين حسن ولا قبيح، يفحش في القول. وعلى كل، هذا الإنسان كما يقال الشيطان يركبه في حال الغضب. تكلمنا عن الغضب لعله كثيرا هذه الليلة، قلنا هي ليلة أخيرة عن موضوع الحياة الزوجية، ولكن أنا أعتقد أن معظم المشاكل يأتي من هذه القرارات السريعة والفجائية. نقطة ثانية، نغير جو الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الثاني من موجبات دعم أسس الحياة الزوجية أن الحياة الزوجية من أقدس شركات عالم الوجود. هذه الأيام لا أدري ما هو المنتج الأعلى ثمن، افترض الطائرات النفاثة، شركة تنتج طائرة نفاثة، ماذا تنتج؟ حديد مستطيل، نعم فيه جناحان وفيه محركان، ينقل إنسان من هذا البلد إلى هذا البلد، انتهى الأمر. ولكن الحياة الزوجية ماذا؟ تنشئ شركة، أولا هذه الشركة باقية أبد الآبدين، وثانيا إنتاج الشركة خلفاء الله في الأرض. كل إنسان، كل مخلوق خليفة الله في الأرض. أنت تريد أن تأتي بذرية خلفاء الله في الأرض، ألا تستحق هذه الشركة أن تصبر على شيء من أذى الزوج، من أذى الزوجة؟ إنسان يدمر عائلته ويدمر هذا العش السعيد لأمر لا وزن له. كنت هذه الليلة قبل أن آتي لهذا المنبر مجلس المبارك أراجع هذه الآية، واقعا رأيت في هذه الآية معنى إلى الآن لم ألتفت، ولعلك أنت أيضا لم تلتفت، ولعلك سبقتني لا أدري. هذه الآية إن شاء الله الذين لهم أولاد ولكن في خلاف مع زوجته، أعتقد أن هذه الآية أعظم مسكن، وهي آية من القرآن في سورة الطور، راجعوها هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذا وضحت لك الآية الكريمة، أنا أعتقد أن الكثيرين كما قلنا لم يمر على هذه الآية من حيث المعنى. الآية ماذا تقول؟ هذه بشرى لكل المتزوجين ذوي الأولاد، والذين لا ذرية لهم إن شاء الله يرزقون ذرية طيبة. يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. في اللغة العربية النكرة إيمان تارة يستعمل للتعظيم وتارة لغير التعظيم، أقول فلان له إيمان، عسى أن يبعثك ربك مقاما، مقام نكرة، إيمان نكرة، هل المراد هنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي الإيمان العظيم؟ لا، هنا اللطيف، المراد بالإيمان في هذه الآية ليس الإيمان العظيم. إذن أي شيء مراد؟ يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الذرية مستوى إيمانها ليس بمستوى الأبوين، الأبوان مستواهم أرقى. أولاد في هذا القرن، قرن الفساد، لهم إيمان إجمالي، وأنت لك إيمان أعمق. ما هي النتيجة؟ يوم القيامة رب العالمين ماذا يعمل؟ أولا يجمع بين العائلة، نعم هذه الزوجة المشاكسة، هذه الزوجة التي تحملتها في الدنيا تلتحق بك في الآخرة، ولكن بأي هيئة؟ بهيئة أخرى. الجمال كل الجمال، الكمال كل الكمال، والعائلة ملمومة كما يقال، يلم شملها. يا رب أنا ولدي في قاع الجنة وأنا في أعلى الجنة، الآية تقول وعد إلهي ألحقنا بهم ذريتهم. الأولاد كلهم ترفع درجاتهم إلى درجة الأبوين، لماذا؟ لئلا يستوحش الأبوان. أرأيت الشركة العظمى؟ هناك شركة في الوجود أعلى من هذه الشركة، تنجب ولدا ليكون معك إلى أبد الآبدين. الآن مقابل خلاف تافه تحطم هذا الولد، تجعله يخرج من الإيمان. لطالما رأينا بعض المؤمنين وهو صغير لا يقول شيء، لا يفهم، بعد أن يتجاوز سن البلوغ نراه يتمرد على الدين ويتمرد على الأبوين. تقول له يا فلان أنت قبل السنة كنت حمامة المسجد، كنت تنعى الحسين عليه السلام، كنت تقيم عزاء الحسين، ما هذه الهيئة؟ ما هذا الشكل؟ واقعا كارثة. يقول الدين إذا كان متمثل في أبوي أنا لا أريد هذا الدين. ينتقم، البنت ترتكب الفاحشة أو ما دون الفاحشة ليغيظ الأبوين. واقعا كارثة، ويا لها من كارثة. لا أحب الحديث في هذا المجال لأنه يدمي الفؤاد، يكفي هذا المقدار. إذن أخي العزيز، القضية ليست قضية الليلة وغد، أنت الآن أدبت المرأة الليلة وغد، قضية قضية أبدية، شراك إلى الأبد، تحمل شيء من العناء لكي تحفظ هذا الوجود. وهنيئا أنا قلت في بعض أحاديثي أن البعض يساهم في ظهور الحج عليه السلام مساهمة فعالة ولو ظهر الإمام بعد 100 سنة. كيف؟ تقول يا رب أنا أتقن تربية ولدي هذا، وولدي هذا يتقن تربية ولدي وهو حفيدي، حفيدي يربي حفيدي، على كل يوم من الأيام أحد الأحفاد يدرك دولته الكريمة. رب العالمين يعلم أن هذا الحفيد العاشر من بركات الجد الأول. بهذه النية اصبر على زوجتك، قل يا رب القضية مهمة، خلود في الجنة مع أولادي، وتهيئة الأنصار والأعوان ولو بعد 100 سنة، الذي عنده هكذا طموح يقضب لنقص ملح في الطعام، ولطالما غضبنا لذلك. هذا أيضا درس من الدروس. وأخيرا نلملم أطراف الحديث من موجبات الصبر على المشاكل الزوجية: الاعتقاد بسياسة التعويض. أنا لا أدري، هذه قصة منسوبة لأحد الأنبياء في بالي، الآن احتياطا نقول قصة لأحد الحكماء، احتياطا للرواية من في بالي منذ قديم الأيام. أحدهم كان يقول: يا رب، إن كان ولا بد من البلاء فاجعل بلائي في زوجتي، إن كان ولا بد. طبعا هذا أيضا لسان حال الزوجة: يا رب، إن كان من لا بد من البلاء فاجعل البلاء في زوجي أو من زوجي. لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ لماذا بلاء الزوجة أهون أنواع البلاء؟ طبعا من ناحية، لا من كل النواحي. إنسان يحتاج إلى سكن، إذا جاء البيت ولم تكن الزوجة سكن، حقيقة البيت سجن وجحيم. ولكن من ناحية أخرى أهون البلاء بلاء الزوجة. لماذا؟ كلام مستدل ومنطقي. يقول: أن البلاء، طبعا توضيح من عندي، تارة البلاء من السلطان، من الأمير، من الملك، تارة البلاء من المرض، من الوباء مثلا، تارة البلاء من الجار والشريك. كل هذه أمور خارج دائرة سيطرتي. إنسان مبتلى برئيس عمل سيء الخلق، ماذا يعمل؟ هو رئيس العمل. إنسان مبتلى بجار مزعج، جار ماذا يعمل معه؟ ولكن الزوجة زوجتي، الآن هب أنها سيئة الخلق، هي زوجتي، هي أم أولادي، بالإمكان في جلسة كما يقال عاطفية بكلمة واحدة أن تسكن غضبها. قول المرأة، هذه رواية، قول المرأة رجل لزوجته: إني أحبك، إني أحبك، لا يذهب من قلبها أبدا. إذن القضية تحت السيطرة، أنت مالك أمرها، أنت قوام عليها. لماذا مفترض بإمكانك أن تحسن إليها كما قلنا بكلمة واحدة تقلب كيانها في ليلة؟ من الطريف المضحك، واقعا المضحك الجيد لا مضحك سلبي، المرأة بعض الأوقات تكشف عن أسرارها لنا، تقول: هذا زوجي سامحه الله، لو قال لي مرة إني أحبك أنا رضيت، ولكن هو لا يفهم هذا المعنى. ما المانع هذه الليلة نقول لكل الرجال: السلاح الذي يفتح قلب المرأة، طبعا لا تصنعا، النساء واقعا ذكيات جدا، تميز المديح المصطنع والمديح الحقيقي. في ليلة من الليالي بعد صلاة الليل وهناك إقبال روحي، قل: يا ربي، هذه أمانتك عندي، هذه أمتك، هذه اليوم صامت قامت، اذهب في عالم عرفاني كما يقال الآن، ومن منطلق الحب الإلهي قل: يا فلانة أحبك. لأنك طبعا من دون توضيحات أخرى في قلبك، لأنها أمانة الله، لأنها أمة الله، لأنها مؤمنة صابرة، ولو بالوصف الإيماني إذا لم يكن بالوصف الشخصي. فإذا هذا أيضا الاعتقاد بالتعويض. نحن رأينا الرجال الذين يصبرون على أذى زوجاتهم، والعكس الزوجة التي تصبر على أذى زوجها، التعويض في هذه الدنيا قبل الآخرة. ورب العالمين يعلم كيف يعوض، الأمر إليه، هو يعلم كيف يعوض. أقلها أن يعطيك سكينة في القلب. جميل، رجل كان يشتكي عندي ويقول: مشكلة زوجتي أنني أنا أغضب وهي حليمة باردة. نعم، هذه مزية، يصل الإنسان إلى درجة شعاره. ختام حديثنا هذه الليلة بيتان من الشعر، حقيقة أن من الشعر لحكمة. الشعر ماذا يقول؟ طبعا هذه مضامين متجانسة مع ما في تراث أهل البيت. فليتك فيا ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فليت وليتك تحلو والحياة ذميمة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أو علمتم ما هو المقصود بهذه الأبيات؟ يعني يا رب اجعل ما بيني وبينك عامر، اجعل همي فيك، أنت ارضى عني، ليس عيني على البشر، البشر رضي أو ما رضي. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إلهي بحرمة أوليائك بارك لنا في أعمارنا، اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة. بلا مقدمات، نفوس المؤمنين بالإشارات تنتقل فجأة إلى أرض كربلاء. نريد أن نتوسل إلى الله عز وجل بأوليائه. أجلت في بالي في ذهني بمن نتوسل هذه الليلة. أخواني أخواتي، أقول عن نفسي أنا لا أعول على صيامي كثير ولا على قيامي، ولكن هذه الدموع التي تجري في مصائب أهل البيت تحرق، تطفئ نيران غضب الله عز وجل. أولا يقول الرضا عليه السلام: فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. أريد هذه الليلة أن أتوسل بباب الحوائج إلى الله. تعلمون من هو باب الحوائج؟ تارة يطلق على موسى بن جعفر عليه السلام، ولكن عندما يذكر بشكل مطلق يتبادر إلى ذهننا أبي الفضل العباس. من أول شهر رمضان ما توسلنا ببطل العلقمي. من له حاجة إلى الله عز وجل فليتذكر الكفين المقطوعتين. يتوسل هذه الليلة بقمر العشيرة بالفضل العباس. أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء، أخوه وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء. يصف الشاعر حال الحسين عليه السلام وهو يذهب لمصرع أخيه، فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة: صم الصخور لهولها تتألم أخي من يحمي بنات محمد. الحسين عليه السلام همه ما بعد مقتل أخيه، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرن يسترحمن من لا يرحم. وصل إلى مصرع أخيه، رآه بأية حال. هذه العبارات أعتقد أنه لا تبقي عينا إلا وقد أبكاتها. آه رآه بأي حال، السهم نابت في العين، مفضوخ الجبين، مقطوع الكفين، القربة في جانب، اللواء في جانب. وضع الحسين يده على ظهره، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. نظر إلى القوم يفرون منه، نادى إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي وابن والدي. رجع إلى الخيام، بان الانكسار في وجهه. تلك تنادي أين عمنا العباس، وتلك تنادي أين أخي العباس. تحير الحسين ماذا يعمل، ماذا يجيب. يقولون ذهب إلى خيمة العباس، نزع عمود الخيمة، أسقطها أرضا، يعني اليوم لا عباس لكم. لعل في هذا الموضع نادت زينب وضيعتاه بعدك يا أبا الفاضل، اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى وعز منامها. جميعا معي تمتموا بهذا الذكر، يقال بأنه مجرب لقضاء الحوائج. لماذا؟ باب الحوائج إلى الله وإلى أخي الحسين. يا عباس يا عباس، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا. مرة أخرى، يا عباس يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، بحق الحسين اكشف لنا عن كربنا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من لا يقال لغيره يا الله. ذكرنا مصيبة العبد الصالح بكينا على مصيبته، ذكرنا ربنا 10 مرات، إن جاءنا ملك من قبل رب العزة والجلال يقول ماذا تريدون الليل من ربنا، نقول يا ربنا نريد منك أن تستجيب لنا دعانا في فرج وليك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. بهذه الأصوات المباركة أكملوا دعاء الدولة الكريمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك ومن القادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة 3 مرات لشفاء المرضى وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم استجب لنا ما سألناك وما لم نسألك، وأنت أعلم به منا. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. من أول المجالس ما وفقنا لأن نشكر ربنا، نشكره 10 مرات على نعمة الصيام والقيام وإحياء مجالس أهل البيت، ثم نقول بعدها شكرناك كما أمرتنا. إلهي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا. وأخيرا نقول ذكرناك كما أمرتنا فاذكرنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين فردا فردا الفاتحة مع الصلوات.